احنا كمان صايمين. اسلام وكريم السنة دي صايمين زي كل سنة. لا لا لا، مش زي كل سنة، دي اول سنة صيام، اول سنة صيام لكريم واسلام. كريم واسلام اصحاب، بيساعدوا بعض ويحمسوا بعض، وايه كمان بيعملوا ايه كمان مع بعض هنشوف كل مرة في احنا كمان صايمين. نده كريم وقال: اسلام اسلام، هو انتوا جبتوا شجرة في البلكونة؟ رد عليه اسلام وقال له: شجرة؟ شجرة ايه؟ كريم: انا شفت عندكم امبارح شجرة، شجرة في البلكونة كانت واقفة مستقيمة، وبعد شوية طلعت عشان اشوفها تاني لقيتها اختفت. انتوا جبتوا شجرة وحطيتوها وشلتوها تاني؟ يا عم صدقني مفيش شجرة ولا حاجة، تعال بص بنفسك وبص في البلكونة ودور على اي شجر. وبعدين ازاي يعني اختفت؟ هي شجرة سحرية؟ اتفضل اتفضل يا كريم. وراح كريم مع اسلام: معلش يا بابا، كريم هيدور على الشجرة في البلكونة بتاعتنا. شجرة؟ شجرة ايه يا كريم؟ شجرة كانت عندكم امبارح يا عم، شفتها واقفة مستقيمة كده ومتتحركش في البلكونة، وعلشان تتأكدوا كان تقريبا يعني على الساعة 8 وشوية على أذان العشاء كده، جبتوا شجرة حطيتوها في البلكونة وبعد شوية رجعت عشان اتفرج عليها تاني ما لقيتهاش. رد كريم وقال: هو حضرتك بتضحك على ايه يا عم؟ الشجرة دي يا سيدي انا. كريم بص كده لعمه وقال: حضرتك كنت بتعمل ايه واقف بتعمل كأنك شجرة يعني؟ لا يا كريم، انا كنت بصلي، كنت بصلي يا حبيبي، وما كنتش بمثل ان انا شجرة ولا حاجة، بطمئن في الصلاة وصلي بالراحة، وعلشان كده لازم ابقى واقف مستقيم وما بتحركش زي الشجرة يا سيدي، لازم كلنا نصلي بالراحة، ولا ايه يا اسلام؟ سامعني؟ رد اسلام وقال: المهم ان انا بصلي، بصلي وخلاص يا بابا. بابا قال له: لا يا اسلام، مش المهم ان انت تصلي وخلاص، الصلاة يا حبيبي زي ما انت عارف تاني ركن من اركان الاسلام، واول حاجة بيتسأل عليها العبد يوم القيامة، وهي اعظم الفرائض، وكمان منزلة الصلاة عند ربنا سبحانه وتعالى كبيرة جدا، وهقول لك ليه هي كبيرة كده. منزلة الصلاة يا إسلام عند ربنا سبحانه وتعالى كبيرة جدا، وعلشان كده ربنا سبحانه وتعالى فرض الصلاة علينا يوم الإسراء والمعراج. يوم الإسراء والمعراج ده يا سيدي ربنا سبحانه وتعالى رفع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للسماء فوق قوي، وفرض عليه الصلاة وعلينا احنا كمان. وعارف الصلاة ديت كانت علينا 50 صلاة. 50 صلاة؟ كان المفروض نصلي 50 صلاة؟ ايوة يا سي اسلام، بس ربنا سبحانه وتعالى خففها علينا وخلاهم 5 صلوات بس. الحمد لله، طبعا الحمد لله، لانهم بقوا 5 صلوات بس ليهم اجر وثواب ال50 صلاة الاولانيين، يعني كل صلاة بتصليها ليها اجر 10 صلوات، يعني ما نكروتهاش بقى ولا ايه؟ شوية كده هدوء وشوية طمأنينة في الصلاة علشان ناخد الثواب كامل وما ينقصش. هو احنا ممكن نصلي والصلاة بتاعتنا ما ناخدش الثواب بتاعها ينقص يعني؟ طبعا طبعا يا اسلام، الحركة الكتير والضحك والكلام والاكل والشرب طبعا بيبوظوا الصلاة خالص، واي تصرف مش من الصلاة بيبوظها وممكن بيقلل ثوابها. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما كان بيشوف حد بيصلي بسرعة قوي زي ناس عرفهم كان بيقول انه بينقر الصلاة، بينقرها زي نقر الديك، وكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيخليه يعيد الصلاة. رد كريم وقال: نقر الديك؟ يعني ايه نقر الديك ده؟ قال بابا يعني زي حركة الفرخة كده، بتحرك راسها وتاخد الحباية يا كريم من الأرض وترفع راسها، تاخد الحبوب من الأرض وترفع راسها. اللي بيصلي بسرعة يا كريم بيعمل كده بالظبط. بص إسلام وكريم لبابا وهم حاسين إن موضوع الطمأنينة ده صعب جدا، مش هيعرفوا يعملوه، مش هيعرفوا يقفوا زي الشجرة. بابا قال لهم ما تبصوليش كده، كل ده بيجي بالتدريب، وان احنا نفكر نفسنا ونحاول. وقعدوا اعملوها لعبة، يعني عايز تركع كويس حط كوباية مية بلاستيك على ظهرك وخليها مستقيمة ما تقعش، ادي الركوع، ما تميلش فيه قوي. عايز تقف مستقيم مثل انك شجرة، اعمل كده واتدرب وهتيجي ان شاء الله. لازم نحاول ولازم نقدر، عايزين الصلاة بتاعتنا من هنا ورايح تبقى صحيحة وما ينقصش من ثوابها حاجة، وندعي ربنا سبحانه وتعالى فيها لكل حاجة احنا نفسنا فيها. واللي بيغلط يعيد الصلاة ونحاول تاني، وممكن كمان نصلي سنن. عارفين ان في سنن؟ ايوة يا بابا، خدناها في المدرسة. ايوة اللي خدتوها في المدرسة، طب ما بتصلوهاش ليه؟ السنن دي نصليها بعد صلاة، علشان لو في أي حاجة ناقصة في الصلاة بتاعتنا السنة تعوضها. كده خلاص شرحنا درس الإتقان في الصلاة، عايزين بقى نقول فزورة النهاردة. عايزة أصحابي الحلوين يقولولي عدد ركعات كل صلاة من الفرض بتاعنا، وعدد ركعات السنة اللي بتبقى مع كل فرض. هقول لكم الفزورة تاني، عدد ركعات كل صلاة من الفرض بتاعنا، وعدد ركعات كل سنة موجودة مع الفرض ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.